www.paint-marina.com. يكني ستنا يا ماجدة كل ما فيك جميل، جوهرة في الكون فريدة غالية مالهاش مثيل، جوهرة في الكون فريدة غالية مالهاش مثيل. البخور فيك محاوطنا في صعوده للعلا، عالدوام يرفع صلاتنا للمسيح رب الفدا، عالدوام يرفع صلاتنا للمسيح رب الفدا. يا لطفته ريحته حلوة تنعش الصدر العليل، والقلوب تشعر بنشوة لما ناحيتها يميل، والقلوب تشعر بنشوة لما ناحيتها يميل. يا كنيستنا يا مجيدة كل ما فيك جميل، جوهرة في الكون فريدة غالية مالهاش مثيل، جوهرة في الكون فريدة غالية مالهاش مثيل. يا جمال المنجلية وفى بين الشمعتين، ليها تتوجه عينيا فيها بهجت كل عين، ليها تتوجه عينيا فيها بهجت كل عين، ببقى متهيأ لأني مع إلهنا في أورشليم، في هدوء باخد فوايد من كلام رب العظيم، في هدوء باخد فوايد من كلام رب العظيم. يكني ستنا يا مجيدة كل ما فيك قدام عينينا ليها ننظر في حنين، جايبة للحاضر ماضينا والآباء القديسين، جايبة للحاضر ماضينا والآباء القديسين. ادي بينا ماري جرجس مثل القائد الشجاع، ادي بينا انبا انطونيوس اب لكل الرهبان، ادي بينا انبا انطونيوس اب لكل الرهبان. يا كنيستنا يا مجيدة كل ما فيك جميل، جوهرة في الكون فريدة غالية مالهاش مثيل، جوهرة في الكون فريدة غالية مالهاش مثيل. ادي بينا ماري سال الجند الأمين. أدي بينا البابا كيرلوس رجل بالصلاة معين. أدي بينا البابا كيرلوس رجل بالصلاة معين. وكمان ست دميانا مع أربعين عذراء. وكمان ست مارينا لم يهزها الإغراء. وكمان ست مارينا لم يهزها الإغراء. يا كنيستنا يا مجيدة كلنا فيكي جميل. جوهرة في الكون فريدة غالية مالهاش مثيل. جوهرة في الكون فريدة غالية مالهاش مثيل. جوك الرايق منور له هادئ مريح. لما بنشوفه بنفكر في جمال نور المسيح. لما بنشوفه بنفكر في جمال نور المسيح. السماء انت وباين في أعاليك نجوم. السماء أنت ولكن عمر ما تجيلك غيوم. السماء أنت ولكن عمر ما تجيلك غيوم. يا كنيستنا يا مجيدة كل ما فيك جميل. جوهرة في الكون فريدة غالية مالهاش مثيل. جوهرة في الكون فريدة غالية مالهاش مثيل. يا كنيستنا مهما شرح في كلام وفي طويل مستحيل اني اوضح كل حسنك مستحيل. مستحيل اني اوضح كل حسنك مستحيل. كل ناحية روعة فيك كل شيء معناه جليل. والبيان من ما جميعه عمره ما يشفي الغليل. والبيان من ما جميعه عمره ما يشفي الغليل. www.paint-marina.com